أمر بالقتال فنزل القاتل في سبيل الله الذين يقاتلونكم. قال هل كل هذا الكلام؟ الربيع بن أنس وغيره. وروي عن أبي بكر الصديق أن أول آية نزلت في القتال أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، يعني هلا قول ثاني لكن طبعا هي قال هذه الآية أول آية نزلت، هو قال روي وروي معروف يعني هذا اسمه صيغ التمريض. طيب لأنهم ظلموا والأول أكثر، والأول أكثر نعم، وأن يعني ما يدل يعني والأول يعني رواته أكثر أو يعني طريقه يعني أكثر، أو وأن آية الإذن إنما نزلت في القتال عامة، وأن آية الإذن يعني أذن قاتل إنما نزلت في القتال عامة. شو بريد عامة؟ لمن قاتل ولمن لم يقاتل، أنه الآية ظاهرة وقاتلوا الذين وقاتلوا في سبيل الله. شو الدور يعني قوله تعالى وقاتلوا؟ كل شيء مشان الله، أحيي مشان الله، وأموت مشان الله، كله مشان الله. يعني هلا أنا مثلا قلت له إيه أنا دايرت بس مشان الله، إذا مو مشان الله صمت. أول شيء مشان الله، أول شيء حدد الجهة قبل ما تخطو، أول خطوة حدد الجهة ليش عم تحكي. وهذا مشكلة المصائب، هي المشكلة. يعني بيحكي الإنسان مع ظاهره خير لكن جوا شو في؟ الله يرحم سيدنا شيخ تحت تحت تحت تحت شو في؟ في نفس. يعني لما بدي ابدا انا مثلا مزحت مزحة اكثر من هيك، إيه ما ليش مزح عليه الصلاة والسلام يمزح صلى الله عليه وسلم ولا يقول له، بس ليش عم تمزحها؟ ليش عم تمزح؟ مشان تتعالى على أخوه ولا مشان تسر أخوه؟ كل شيء أبدا منين ما أجي تعالى على الله، إيه بتشوف الله يعني بتشوف الله يعني هل بدك يا بصير؟ لأنه الله كل شيء بإيده، نحن ما في إيدنا شيء، لا أملك. إذا سيد النبي ربي قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا، نفعا ولا ضرا. فكل شيء هيك القصد. وهذا كل اللي بيسموه تربية وتصوف، هذا التصوف كله مشان الله، كل شيء مشان أبدا. الله يرضى عن سيدنا الإمام، بسم الله وبالله ومن الله وإلى الله وعلى الله وفي الله كله لله لله. فالله يكرم. فهون قال أول شيء وقاتلوا في سبيل الله، بعدين قال سبحانه وتعالى الذين يقاتلون، معناتها اللي ما بيقاتلوا كل أفضل. فهون عم يقول بقى شيء وأن آية الإذن في نزلت في القتال، يعني أذن للذين يقاتلوا، نزلت في القتال عامة لمن قاتل ولمن لم يقاتل. ما هو مشرك خلاص هذا هيك الشيخ عم وذلك يعني أتى بالدليل. يعني هلا قال يعني جزاه الله عنه، قال نزلت عامة في من قاتل وفي من لم يقاتل، وظاهر الآية وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم، يعني أنت الظاهر خالف ظاهر الآية. فأقول أنا لا ما خالف، مين هذا الذي يتكلم بأذنة؟ قول الثاني قال فأتى بدليل، قال وذلك كلامي يعني أي دعوايا أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج مع أصحابه إلى مكة للعمرة صلى الله عليه وسلم، فلما نزل الحديبية بقرب مكة، أيضاً حسين قال والحديبية اسم الحديبية، فسمي ذلك الموضع باسم تلك البئر. وبدر كمان هيك في مثل بئر شفته أنا، وفي مي منيح يعني في بدر. كان الأول يعني نرجع على المدينة نرجع على بدر، هلا ما عاد مرة، أما نزلنا وشفنا المي تبع بدر. وفي جامع اسمه جامع بدر صلينا فيه. اما الحلو الشيء الجميل المي. المنطقه سيدي حوالين الثلاث مو كثير، هو اللي كله الثلاث من مكه للمدينه كله كثير، بس في احيانا في سهل. اما هنيك يعني ما عاد اتصورها تمام. والله هذا الحبيب صلوا فكل يعني البير قطره يعني مثل هون والعاد اذا مو اكثر شيء، والمي قديمه وغزير يعني. فاسمه مي بدر، البير اسمه مي طيب. فهو الحديبي اسم بئر، فسمي ذلك الموضع بتلك باسم تلك البئر. فصده المشركون عن البيت ما خلوه بسم الله سلام، وأقام بالحديبية صلى الله عليه وسلم شهرا فصالحوا. شوف الحلقة صالح، أما أنه ما في أنه محق عليه الصلاة والسلام، لكن الحق حق بجنين ينصر الحق، وهذا هذا محق. تعرفوا لهذا الإنسان أنه محق إيه يعني، بده يعني بده شيء ينصر، مو يعني حق أخي سادي هذا. إذا ما في قدامه صحيح ما في قدامه سيف مبين يا أخي، هيك هيك ربي جعل سبحانه وتعالى. وأقام بالحديبية شهرا فصالحوه على أن يرجع من عامه ذلك كما جاء، يعني ما بتكلم ترجع كما جاء، على أن تخلى له مكة في العام المستقبل ثلاثة أيام. نطلع من فضيلة فيها كلها بالأول يعني الله صلى الله عليه وسلم خرج حسب الظاهر يعني صلى الله عليه وسلم يعني ظاهرا فارا منهم أنه عليه الصلاة والسلام مشابه، ولا ما في أشياء سيدنا صلى الله عليه وسلم. سيدنا عمر طلع جهرة يعني كاسر سلطة إيه، سيدنا النبي أشياء من أراد أبما هذه سلاح رضي الله عنه وقال له من أراد أن تكله أمه فليلقني خلف هذا الوادي. هلا الرجال في كونزي ما استرجع واحد يفتحته يعني سبحان الله. هيك الله هيك كتب الغلب والنصر والفتح والش. هو سيدنا خالد قال كان الأعمش بزمنهما كان يخطئ بينه وبين سيدنا خالد، يشوفه هو يقول خالد الأعمى كان طول وعرض كل واحد منهم من خوفه يعني جسم يعني. كان سيدنا عمر رضي الله عنه كان يحط إذنه بإذن الفرس ويقصد على ظهره هيك يمسك اذنه واذنه يعني حتى ما يمسك شيء سموه شولح اذن الله هيك انه ما لا تقولوا انت حطيت ايدي على رقبتها، لانه بده يطلع بحط ايده على رقبتها بيمسك بشعره بصير فوق بحط رجله بالركابه بيطلع. هيك فرضنا ما بده يمسك شعره تبيل احاله شويه على رقبتها، وهي يعني ملمن يعني على الله هيك جنس الخير معقوله في نواصي الخير ملمن حطها بتعمل ايه دغري تعمل هيك يعني بتساعده. قالت له اطلع خاصة اذا خيال، قول الفرس بعرف خيال اذا مو خيال بزدته في بعض الخيل هيك اذا مو خيال بزدته شو على ظهر الواحد هيك. طيب فيطلع يعني حط ما عم بدور بشيء الله يكرمكم ويقفز عليه الله يرفع عنه. فعليه الصلاة والسلام مشرع الإنسان يعني يعني بيبقى هدد أو شيء لا بيتخفى ما عليه شيء وهذا نعيم في الشجاعة. فعليه الصلاة والسلام مشرع صلى الله عليه وسلم كان يفعل المكروه لأنه مشرع صلى الله عليه وسلم. فخرج ظاهرا يعني ظاهر يعني شكل الإنسان حاشا عليه الصلاة والسلام ورجع فاتحا صلى الله عليه وسلم. وأهل المدينة ما شاء الله يعني فعلا هم اللي نصروا هم نصروا الصلاغيط وعملوا له حفلة وعملوا له دقوا له اللهم صل عليك اللهم صل عليك يعني لاقوا له كل واحد يمكن يسيفه لما لاقوا له بالهجرة. ودليل أنه لما كانوا ببيعة العقبة أننا اللهم صل عليك خطوة يعني انتبهوا يعني بشعروا فينا أهل الموقف يعرف قالوا يا رسول الله إحنا أهل الحرب يعني خل الآن الواحد منا بيعدد ولاد من بطن أمه بقاده ونزناها كابرا عن كابر إن شئت ملنا على أن الموقف كله ياتوا نقتل لك يا مولا هذا إذا بنت كانوا 70 من ميل على أهل الموقف نقتلهم كلهم أما لا يهمه اللهم صل عليه هذا يعني الله يرضى عنه. فأقام عليه الصلاة والسلام بالحديبية شهرا فصالحوه على يعني هذا تحدي هذا على أن يرجع من عامه ذلك كما جاء. شوف يعني اللهم صل عليه الحكم يعني صلى الله عليه وسلم لا يا منتهي يا منتهي لا وجد منها أنه أول شيء يعني هيجي عنكم وبيبدأ وعنكم بأرضكم طبعا وإن كان اللهم صل على بلده لكن هلا أي لحنا أجينا ودائما اللي بيجي هو المتصل إذا ما بتهاجم طرف شو ضرب من سبع ما تقولوا زقرتي إيه يقولوا ضرب من سبع لا استني عليه ضربة أجي فيه غدا فيه أو ما يتعشى فيك هيك الأرض يعني فهيك الحقيقة. أما نحن من نبدأ قرآن يعني الرب قال قاتل وما تعني قرآن ولا تعتوا تدير بلا نحن ما بنتعدى على حدا. أما نحن رجالا هيك الأصل من المسلمين أن ربي سبحانه وتعالى وصفهم بأوصاف يعني ما وصف غيرهم مثال. وربي تولاهم فهل يتولى بربي شو بربي يعني بطلع رجال يعني فالله الله يكرمنا. طيب فعلى أن تخلى له مكة في العام المستقبل 3 أيام وصالحوه على ألا يكون بينهم قتال 10 سنين على تخاف ورجع إلى المدينة صلى الله عليه وسلم. فلما كان من قابل فكر من يعني واحد وخاصة المنسان يعني ألف مع الكعبة وصالف الكعبة بزق الحديبة يعني الباقي شيء 20 كيلو صالف الكعبة قدامه وده يعني وبلحمه ودمه الكعبة وصلى وخاصة الإنسان مشتاق وقديش بيجي يعني ما اجوا وهلأ صاروا وكله شباب يعني مختياري كله شباب يعني والواحد أدمي بسنة وقال له سيدنا نبي غير يعني كله خاصة سيدنا عمر يعني شو الرجال يعني. طيب فلما كان من قابل شوف يعني هاي السياسة يعني اللهم صل عليه نعم أنت قوي ما أقدر يعني والله آتاك لكن بقى خلي كمان شخص آخر. قال ورجع إلى المدينة صلى الله عليه وسلم فلما كان من قابل يعني سنة الجاية تجهز لعمرة القضاء صلى الله عليه وسلم. وخاف المسلمون غدر الكفار، لأنه كافر ما يعني، يعني ما يعني لا يردع لا يمنع شيء. وكرهوا القتال في الحرم وفي الشهر الحرام، فنزلت وكرهوا القتال في الحرم المسلمون، خافوا من قدرهم بدون يستعدوا يقاتلوهم كمان بالحرم وأشهر حرم وفي الشهر الحرام، فنزلت هذه الآية وقاتل إذا آتلوهم وعام يعني بالحرم بغير حرام ما بتفرق بأشهر حرم أو غيرها. أي يحل لكم القتال إن قاتلكم الكفار، فالآية متصلة بما سبق من ذكر الحل وإتيان البيوت من ظهورها، فكان عليه السلام يقاتل من قاتله ويكف عمن كف عنه، حتى نزل قوله تعالى فاقتلوا المشركين. طيب فنسخت هذه الآية، عم أقول قاله جماعة من العلماء كما ذكر، معناته في كلام يعني شو أن الآية متضمنة قاتلوا الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا، هني ما بيقاتلوكم لا هيك الآية، لكن القرآن بحر يعني، يعني حمال المعاني، الآيات حمال المعاني. وقال ابن زيد والربيع نسخها وقاتلوا المشركين كافة، وقاتلوا المشركين كافة، فأمر بالقتال لجميع الكفار، فأمر المحافظ فأمر بالقتال، فأمر بالقتال فأمر يعني النبي عليه الصلاة والسلام بالقتال لجميع الكفار. وقال ابن عباس وعمر بن عبد العزيز ومجاهد هي محكمة وليست منسوخة، قال فنسخت هذه الآية يعني عندما قال ربنا فاقتلوا المشركين وقاتلوا المشركين كافة، قال نسختها هذه الآية. هلا قول ثاني ابن عباس وعمر بن عبد العزيز ومجاهد قال هي محكمة أي قاتلوا الذين هم بحالة من يقاتلون، بحالة من يقاتلون شو من يقاتلون أن يدور الكفار وأن يدور الكفار ما قاتلك عن ذاتها ليس قال لأنك في الكفار هنا لا ولا تعتدوا في قتل النساء ما قلنا ولا تعتدوا يعني في قتل النساء والصبيان والرهبان وشبههم على ما يأتي بها. قال أبو جعفر بن نحاس وهذا أصح القولين في السنة والنظر يعني في العقل والنقص. فأما السنة فحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في بعض مغازيه امرأة مقتولة فكره ذلك ونهى عن قتل النساء والصبية، رواه الأئمة. معنى ذلك لا تعتدوا بذلك، أي أن قوى هذا الكلام. وأما النظر فإن فاعل طيب قاتل قل شارك. وأما النظر فإن فاعل لا يكون في الغالب إلا من اثنين، قاتل كالمقاتلة والمشاتمة والمخاصمة يسموه مشارك، والقتال لا يكون في النساء ولا في الصبيان ومن أشبه لأنه ما بقاتل، هذا ما بقاتل كالرهبان والزمنة نسأل الله العافية يعني مريض مرض مزمن والشيوخ والأجراء، يعني يدوب هذا مسكين يحصل أكلاته ومأمور بسعاداته، يجي يقاتلك ما يقاتلك إلا إذا قال له سيد أو شيء، بس ما يقاتلها صنايع يعني في ما بقول يعني يدوب ندور على شغل. طيب فلا يقتلون، يعني هون في ظاهرة بس إن شاء الله تكون يعني النية جيدة فيها، هون ظاهرة العمل المتواصل هيك 12-15 ساعة، هي مشكلة يعني ممكن يكون يعني حتى يرفع الاقتصاد يعني ممكن، وكانت هي من قبله هيك الظاهر الناس يعني تشتغل، وجد الناس قد يكون على شيء ثاني يعني يفرغ بمشاكلهم او غيرها تشغلهم، اذا ما بتشغل بتشغله بشغلك مثل البلاد يعني بشغله، اذا ما بشغله بشغلك نفسك، اذا ما بشغله بشغلك شيء ثاني يعني هيك الاصل. اما يعني اما شغله خليه همش ما بيعرف إلا أكله وشربه، يعني مثل الدواب يأكل ويشرب ويتزفر، شو فرق بينه عن الأطباء أو تاني؟ هذا الإنسان مو هي إنسان فيه له علم للشغل، هيك الأصل. لذلك فاستخف قومه فأطاعوا، وكل مستبد نسأل الله العافية وطاغي بتلاقي عم يجهل شعبه، كله عم يجهد شعب. من أعلى المواد الحقيقة يلي دايسين دوس كيمياء جغرافيا تاريخ قديش عليهم بالشعب 20 على الأقل، ولما بدك تشوف المناخ بدك تعرف الدول كلها بدك تعرفها شو قصتها خلص، وحطها بالأدبي وحطها معنا تاريخ إذا مو مزيف، كيمياء الاختراعات كلها من الكيمياء كلها المعامل وغيرها كلها يعني لا ما احلاكم والله تصيروا زي ما احلاكم تصيروا يعني مفتحين يعني هيك بده. واذا طالعونا كمان نشأوه، اذا علمونها اذا علمون ايه بيعملوا شيء لحتى ما يخلوهم دغري تلاقي بتلاحق إذا واحد مستقيم. عبد الوهاب الله يرحمه قال لي بابا ولا واحد من رفقات السعودية ولا واحد كله طالعين، واحد لقفته لقفة أخذته بفيينا، واحد بعدين أمريكا أخذته، يعني الدكتور تبعه كان يحطه بيه الدكتور تبعه لأنه إنسان يعني خسيس بكل رمضان بكل السنة ما بيفوت على الطاعة حامل شيء بإيده شيء، بس برمضان بفوت حامل السباق بس برمضان، وبيستهزئ كل كلمة له على الإسلام يا ربي، بس ما بيحكي هذا الشيء محصل أنا بخاف معي يعني شيء إيه أخذوا بألمانيا وغيره، ما في غير فرد واحد، ما في غير واحد كله يعني تجهيل نسأل الله العفو والعافية. فالشاهد يعني كل الأجراء هم يعني الأجراء ما يعني بس في ما يعني يا دوب حصل أكلاته وعاملين هيك السكر بالبون والرز بالبون عادين كل شيء بالبون يا دوب يجيب سكراته ورزلاته أكلاته يعني جبت البونات جبت هذا جبت شو صار يعني هذا ولك هذا همنا فعار ثم عار ثم عار شقاء المرء من أجل الطعام عيب هم بطني على بطني ما أتلكم في عالم الله زي خير عمل كتاب سماه هم بطني على بطني عيب يعني هو الأصل الإنسان يعني مو هيك يعني عايش مشان آكل أنا لا فهذول الأجراء قال فلا يقتلون وبهذا أوصى أبو بكر سيدنا رضي الله عنه الصديق يزيد بن أبي سفيان حين أرسله إلى الشام، قال له ما تأتي إلى دول ما تتعرض حتى إلا أن يكون لهؤلاء دول أذي إذايا أو أذية، حاطط إذايا أو أذية، أخرجه مالك وغيره. قال وللعلماء فيهم هؤلاء صور ست، الأولى النساء إن قاتلن قتلنا، اللهم صل على سيدنا محمد بن قريظة ما أتى دولة سوى الله أثبت أن أثبت واحد فقتلها من الأولاد، ما قاتل أحد، ما قاتل أحد. إن قاتلنا قتلنا، قال سحنون في حال المقاتلة وبعدها، فإن قاتلنا قتلنا، قال سحنون في حال المقاتلة وبعدها، لعموم قوله تعالى وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلون لكم واقتلوهم حيث ثقفتموهم وجدتموهم، يعني وللمرأة آثار عظيمة خاصة عن اليهود، أثر فعلا عظيم يحطوه قدام قدام أمام أمام يحطوه من قوة، يعني امرأة يعني خداعة خبيثة شيطانية يعني شديدة الجمال حتى، لأنه نسأل الله العافية يعني متروع جيش كان كالي والدي رحمة الله عليه، كان بالبوابة الميدان، كان الجيش واحد شو يسموه ضابط تركي شو اسمه كوماندار ما كوماندار واقف بالبوابة وعم يجيبوا كتيبة خلف كتيبة من الأتراك وكل شباب يعني مثل ولدي، عم يبعثون عن الدروس وعم يأكلوا الدروس، يروح الكتيبة ما ترجع، يروح الكتيبة ما ترجع، ما شاف إلا الضابط التركي صار يبكي، والعسكر وين بيروح، عسكر وين بيروح، يقولوا بعث لنا واحد، بعث لنا واحد، شو طلعوا طلعوا في بنت اسمها ميسة، ميسة ميسة جميلة كتير أغروا فيها الضابط، صار هو يعني على أساس يعني يضيع كل ما يجي كتيبة توكل واليهود هيك، لأنه نسأل الله العافية يعني ما من شو قال عليه الصلاة والسلام ما من ناقصات عقل ودين أذهب للب للب من إحداثهم، يعني بتخوف بتروح الجيش مرة، فلا أثر كبير لذلك قال عليه الصلاة والسلام اتقوا الدنيا واتقوا النساء اصبروا فإن إبليس طلاع رصاد وما بشيء أوثق بصيده من شباكه بأوثق بصيده من النساء، خلاص إذا بعت هذا هي الشبكة الأصلية يعني إذا زدت بالجنس أوثق شيء النساء، لذلك وإلا تصرف عني كيدهم أصل إليهم وأكون من الجاهلين. سيدنا المسار الإسرائيلي أكثر عناصره نعم نعم نعم إيش أمرك؟ وما في شيء ما في شيء يردعهم. ومنها شو قال؟ منها الإمداد بالأموال المرأة، ومنها التحريض على القتال، هي لمن البدو والهدو لما بصير يرزوا بعضهم مدة قريبة يرزوا، حكيت لكم أن شريك الله يرحمه الروح لعمرون أو أقول والله لا تعمل خلاص لا معمول فنمنا يعني بشريتي يعني لا تطلعون ثاني مرة وسكروا ممكن يعني يزينا غزب ولي نسي يا رطيب هلا فيه والله ألا ما يعني إيه لسانه ما زال فحكى لي الله يرحمه سير غزلينتهم النسوان وراهم وقبل يعني وحصن بالشرك بتظلم وتحس يعني وبتأني بتجيب كلام لاذع كمان إذا واحد بخويف أو شيء وإنه في إغراء وغزل زدت إن ان تدبر ونفاية او تقبل وعانة غير وانة غير وانة يعني هذا منه يعني اللي ابي الله يظهر شايفة اللي كان يظهر طول ما يظهر طول يغيره يظهر طول والرجال قدام ما تمشي الرجال قدام النسوان تطلع وجهوته يعني طيب قال ومنها التحريض على الارتداء وقد يخرجن ناشرات شعورهم نادبات إيه نادبات عم تندم يعني عم تزعلان على أثرنا أو شيء بتصيروا كمان نادبات إذا عم بيصير أنوثات وفلان عم يعني يقاول إذا بتعرف تحكي يعني قتل ودمه غير يعني مثيرات معيرات بالفراس كمان مو لا معيرات بالفرار وذلك مبيح قتلهم غير أنهن إذا حصلن في الأسر مع ذلك غير أنهن إذا حصلن في الأسر فالاستحقاق أنفع أفضل يعني لكن لسرعة إسلامهن ورجوعهن عن أديانهن يعني مرح عاطفيه ترى ترجع وتعذر فرارهن إلى أوطانهن بخلاف الرجال لذلك المرأة ما تقبل الأصل ما تقبل يعني تسترق الثانية الصبيان فلا يقتلون للنهي الثابت عن قتل الذرية ولأنه لا تكليف عليه فإن قاتل قتل الثالثة الرهبان اللي قتل قتل الله رجال مين سيدنا معاذ ومين الثاني أخوه ولاده طلاب ولاده سنة يعني 15 سنة كل واحد حامل سيفه جاي يعني يستسلم وكان الركوب وهو قال يوم سيدنا عبد الرحمن بن عوف يقول احنا بنحب سيدنا النبي اللهم صل على اللهم صل على اللهم صل على لا يقول على سيدنا عبد الرحمن بن عوف سألوه قالوا له يا عم ردوا لنا على على ايش اسمه على ابي جهل او عمر بن عمر بن هشام قالوا ما هتف عليه قالوا له أريد أن أقتله نسمعناه يريد أن أقتله طيب ليش كنت أقتله قالوا كان يسب رسول الله لأنه يسب رسول الله وأبو جهل كان بغيظة من الرماح والسيوف الحرس عالي مستوى جدا طلع سيدنا عبد الرحمن ما قال روح لك عمو روح لك ذاك أبو جهل دل معي هل هو ذاك روح لك واحد رد بعد شوي رد واحد ثاني شوف شو على الاسم واحد معاذ واحد معاذ الاسم رد أنه قال له يا عم دلني على الاسم كان يسبه رسول الله يسبه رسول الله قال ما تأكل كما رأى قلت هن اللي يأكل وإن كان مشترك بيأكل أكثر لكن هن اللي بيأكل الشاهد يعني مو دائما نظير ما بيأكل يعني الثالثة الرهبان لا يقتلون ولا يسترى خلصنا الصبيان فإن قاتل قتل. الثالثة الرهبان لا يقتلون ولا يسترقون بل يتركوا أمين دون علمونا يعني الرفق من علمونا القواعد. شوفوا هذا إسلامنا خليني الله ما يستحقون. أنا شو بدي أحكي يعني لا حول ولا قوة إلا بالله. الثورة غلطانية 100% أكثر مني وأساءوا 100% أكثر مني بس ولاد ما شو ساووا اللي عم يرضع شو ساوى اللي عم يرضع شو ساوى عمره 4 أشهر تعذبوا بالنار اللي عم يرضع شو ساوى يعني نسأل الله العافية. أساءوا وكل غلط وكل نعم بس طب هيك العمل بيكون يعني لا حول ولا قوة بل يترك لهم ما يعيشون به من أموالهم. وهذا إذا انفردوا عن أهل الكفر لقول أبي بكر ليزيد وستجد قوما زعموا أنهم حبسوا أنفسهم لله فذرهم وما زعموا أنهم حبسوا أنفسهم لهم لله يعني للانقطاع فإن كانوا مع الكفار في الكنائس قتلوا. هلا هيك الله يرحم سيدنا الشيخ حسن فهيب ما يحبوا واحد كله يعني المنافق المداهن كله ما بيحب الشيخ حسن هيك يعني يجي إعلان واحد كان شيخ ولا كان مسؤول ولا كان ما يسأل على حال رحمة الله يعني وضباط كبار يخافوا يمشوا هو الله يرحمه كان مارق ماشي على الصيف عند مخطر الشيخ حسن جاي ضابط كبير عميل الأول راح على الصيف الثاني أهل الجبال الجبال ما أدري يجي يسلم عليه كمان حكى الله راح يرحمه أتكلم قالوا يا سيدي ما بصير قالوا إذا الله كتب الجبن عليكم يعني ضروري لازم الله يكتب عليه الجبن شو بكم رحمة الله عليه. فشو رحمة الله عليه؟ أنا شوف لي الكنائس يعني لما عم يعمروها هالفوهات هي شو اسمها؟ شو اسمها الفوهات؟ ليش عاملينها؟ منتبه الله يرحم رحمة الله عليه. أعليم متهيئين صار ما صار قاعدين يعني بيقتلونا. ما بيأذي حدا بس نشوف شو منتبهين ما في حدا منكم إلا يمكن بيعرف يقاتل إلا بيعرف يشتغل بهاي يعني يستعمل مسدس بهاي لحنا بيفوت على عسكري وبيطلع يطلع شوفير صيني مو شوفير بالكسي مو شوفير صيني ما هي شو شوفير صيني شو أول لو ما فرضنا ما كان ما بيعرف يمسك المسدس ما بيعرف يمسكه ما بيعرف أما هن كلهم بيعرف يجيد القتال الله يرحم سيدنا الشيخ حسن قال يخرب بيته من اليهود شافوا انتظر الصباح بعد أذان الفجر لا عم يتعربشوا على شجر الجريفون ياكلوا بيشربوا مو القشرة البرانية ياكلوا بيشربوا بعد ما خلصوا بيجوا للساعة 10 تدريب من الساعة 10 للبقية النهار شغل كلهم هذا عنده كأنه سيد النبي العالمين الله يرحمه رحمة الله عليه بقى الشاهد أنه منتبه أن الرهبان حبسوا أنفسهم نعم أما هذول الظاهر يعني وغير راهب بس عم يخطط تخطيط أعوذ بالله هذا طبعا شيء اسمه الفاتيكا كله راح يعني وين راح هذا الطريم خبية طريم على نجدات الشعب إيران عنده تعالى هو شو ساوي معناتها هم وصلوا يعني بيشتغلوا لكن بستر. هذول أول يعني أول الناس يعني. فقال يعني لذلك الله يرحمه كان ما يحبوا كانوا يخافوا منه يعني رحمة الله دائما هيك هيك عم يرفع الدين كله يعني يعني عزة الدين كان يحكيها الشيخ حسن رحمة الله يعني يعني شو هالرجل والله يا جماعة الله يرحمه رحمة الله يعني هيك يجتهد من عنده يعني فات لعنده شيخ تاج الدين الحسن ابن شيخه وابن الشيخ بدر الدين الشيخ بدر الدين أعلم أهل الدنيا بتقتلتهم يعني الله يرضى عنه وابنه رئيس جمهورية فكان الشيخ بالمعهد إيش بيزيد الشيخ حسن الشيخ حسن رحمة الله عليه لما شافوا قال لهم فايد الله أكبر ودخل بالصلاة رحمة الله وإيش بده يعود حط لهم مخدتين فوق بعضهم هيك وقال له انه ما بيقدر يعود كان الله يرحمه شيخ تعجبني إيش هو يعني مشايخ طلاب وغيره سيدي رئيس جمهوري يعني طيب هيك ما تحت يعني ما تستقبله ما في يعني قالوا جاءني رئيس جمهورية ولم يأتيني ابن شيخي ولو جاءني ابن شيخي لقمت يعني أحمل ربما حذاء أما لما جاني صورة سياسية أنا أكبر منه رحمة الله رجال الله يرحمه رحمة الله يعني كانوا هيك بدعوة طالعين عن المشايخ وكان أصغر المشايخ رحمة الله يعني ف وعلى يعني مجلس يعني رسمي في وزراء وفي في وهالشيء وقع حضرات كانوا عم يصلوا عم يسلموا من زمان الدرس مشتغل في مرة يسلموا عليه المشايخ إجا الشيخ حسن بعد إيوه هو أظن قال له يا سيدي بتتوضع واحد يعني كتير غلط قال له إيه بتتوضع الشيخ حسن بيبلع والله يحبه بستين قال له ومن قال لك أني متوضئ ومن قال لك أني متوضئ الله يرحمه ورحمة الله آمين. ما سمعت أنه عليه الصلاة والسلام بسكت رؤية امرأة أجنبية قط قال له مين لك أنه متوضئ أنا خايف على الطول هو أكبر منه فرق له ابني ما في السلبي أو ذلك رحمة الله الله يرحمه ورحمة الله فهذول بقى الرهبان هذول اللي نتركوه وعمل كان عاملين بالشام مسابقة القرآن كان في الدكتور محمد حبش أنا كنت موجود إجوا المشتركين سلموا عن فيهم نساء وفيهم رجال سلموا على وزير الأوقاف في بنت عمرها 10 سنوات كانت مسبقة لما وصلت لعند وزير ملك إيده ما رضيت تسلم عليه ما سلمت عليه سبحان الله زغارته والشيخ محمد حبش وقت قال لكم انه على 4 مذاهب بلوش تسلم عليه الماضي انه ما رضي تسلم عليه سبحان الله نشوف هاي العزة سبحان الله طيب وما زعموا اما هذا انسان ارمي به لونك هذا كأنه زنديقا طيب نسأل الله العافية وما زعموا أنهم حبسوا أنفسهم له فإن كانوا الله ما يعني أن يتكلم هذا لوجه الله إن شاء الله فإن كانوا مع الكفار في الكنائس قتل ولو ترهبت المرأة فروى أشهم أنها لا تهاش وقال سعيون لا يغير الترهب حكمها طيب قال القاضي أبو بكر ابن العربي صحيح عندي رواية أشهر لا يعني لا تعرف لأنها داخلة تحت قولي فذرهم وما حبسوا أنفسهم له كلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم طيب سيدنا النبي الحبيب الرابعة أزلمنا عافانا الله قال صحيحون يقتلون، وقال ابن حبيب لأنه كفار، وقال ابن حبيب لا يقتلون، والصحيح أنها تعتبر أحواله، فإن كان فيهم إذا قتلوا وإلا تركوا وما هم بسبيله من الزمان، وصاروا مالا على حلالهم وحشوا، يعني ما تعتبر مال الشغل. الخامسة يوم صار أكم النصارى ستة ونص، لا نحن نصارى درسنا من الأول، صرنا 50 دقيقة، صرنا 50 دقيقة لهلا. أيوة يلا فيها وقضاء بالضاع. الخامسة الشيوخ، قال مالك في كتاب محمد لا يقتل، والذي عليه جمهور الفقهاء إن كان شيخا كبيرا هرما لا يطيق القتال ولا ينتفع به في رأي ولا مدافع فإنه لا يقتل، وبه قال مالك وأبو حنيفة، وللشافعي قولان أحدهما مثل قول الجماعة والثاني يقتل هو والراهب، والصحيح الأول لقول أبي بكر ليزيد ولا مخالف له فثبت أنه إجماع. طيب يعني عمل سيدنا أبي بكر بكلام سيدنا الله، وأيضا فإنه ممن لا يقاتل ولا يعين لا يعين العدو فلا يجوز قتلك مرة، وأما إن كان ممن تخشى مضرته بالحرب أو للرأي أو المال فهذا إذا أسر يكون الإمام فيه مخيرا بين 5 أشياء، القتل أو المني أو الفداء أو الاسترقاق أو عقد الذمة على أداء الجزية، طبعا إذا كان من أهل الكتاب. السادسة العسفاء وهم الأجراء والفلاحون، فقال مالك في كتاب محمد لا يقتلون، وقال الشافعي يقتل الفلاحون والأجراء والشيوخ الكبار إلا أن يسلموا أو يؤدوا الجزية، والأول أصح لا يقتلون لقول عليه السلام، شو الإمام الشافعي رضى عنه، لقول عليه السلام في حديث رباح ابن قبيح والإلحق بخالد بن الوليد فلا يقتلن ذرية ولا عسيفا يعني أجيرا، وقال عمر بن الخطاب اتقوا الله في الذرية والفلاحين الذين لا ينصبون لكم الحق، وكان عمر بن عبد العزيز لا يقتل حراثا، ذكره ابن المنذر. الثانية شو قال، وللعلماء فيها ست صور، الأولى الثانية هي المسألة سيدي، هي المسألة الثانية في الآية 3 مسائل، فيه 3 مسائل، الأولى الآن الثانية المسألة الثانية الضحايا وقاتلوا في سبيل الله رب العالمين، وأعدتنا هلا هيك بس يعني بعد الصلاة عبادة وما علينا شيء، ولأنه النوم ممنوع بعد الفجر، النوم ممنوع وخاصة يعني صحة يعني، خليني أول شيء أثر وصية رسول الله عليه الصلاة والسلام بعد الفجر، قالوا إن الأرض لتضج من نومة العالم بعد الفجر، يوم عليه الصلاة والسلام ألا أومي فيها خشبي رزق ربي، اللهم صل يعني دعانا يعني بالبركة، اللهم صل يعني الله يرحم سيدنا الشيخ حسن، لهذا الوقت في كثير من الطلاب بيسهروا يعني يقول يعني إذا بدك تتهجد وتنام بعد الفجر لا، يعني حول بعد الفجر أولى من التهجد دائما يحرص، وهل يحلوها ليلة 27 وما يعدوا بالدرس، هذول اللي أعمين وينزل فيهم الله يرحمه رحمة الله عليه، كانوا حيين لا تعال على الدرس صلي الصبح وتعال على الدرس أفضل ما تحل ليلة كله رزق شيء من سحر رزق تسهروش أنت رحمة الله عليه بكرا دائما يعني بكرا صاحبي قبل الهجير إن ذاك النجاح في التبكير، دائما رحمة الله يعني كل طلاب الشيخ حسن كلهم يعني لهم دروس بعد الفجر، يعني أني أخذ منه الله يرحمه أنه بعد الفجر ما في يعني رحمة الله يعني، وهي وهيك الله يرحم الشيخ خير ياسين، الله يرحم الشيخ حسين خطاب غيره، يعني كله بعد الفجر هو عنده رحمة الله يعني. فالشاهد يعني أعلى يعني أعلى، والعلماء قالوا أنه الرزق يوزع قبل الفجر وبعد الفجر، بعد الفجر قالوا الرزق المعنوي وقبل الفجر الرزق الحسي. لذلك إذا أعدنا أعلى بعد الفجر منيح، فلذلك أنا بعد الفجر يعني هلا الليل مو ليل يعني إيه يعني واحد يروح لشغله ويرجع يعني، فالمهم بناكل يعني، لذلك إننا نصطاع مشان هيك يعني. إن شاء الله هيك الله بيثبتنا ويرزقنا. فور الشمس، فور الشمس قدر الروح إيه ما تفرق. القرآن نصطاع اللي بيحب يبقى حتى تطلع إذا مو طالع الشمس. لا بس أنا يعني الصعب إذا بقى طالع الشمس أنت تطلع أو صلاة درس كان الله يرحمه، هي حط واحد يقوله قال أنت طاني، يقوله سيدي طنيت خلاص يعني صعب إذا طنت سيدي يعني صار هو لا في عنده ساعة طن كان عنده مشان النوم يعني إيه طبعا بعد الشمس مو ده ضروري حتى ترتفع، خلاص طلعت شمس نعم تقوم تصلي بعدين، لكن لا يعني إذا استنى أفضل. كان عليه الصلاة والسلام كله إمام سيدنا يبقى في مجلسه حتى تطلع الشمس حسناء دون حسناء طلعت منيح يعني يبقى فيه. ذكر لي رجل عالم يعني الله يرحمه إذا مات والله يوفقه يعني طبيب مختص بالأعصاب سب إجا على يعني مدول يعني الناس الشافعيين الفقهاء الشافعيين، فإجا لإجزامي في جامع الحسن ورجل يعني ما شاء الله ألمعي يعني فعله سال وأرط زي ما هي. أنا هذا اللي شفته هو يعني وأنا رجل عادي جدا يعني ذكر لي ولقيت عنده معلومات ما شاء الله، قال لي هذا الوقت يعني فذكر لي كيف يعني شلون يعني عادي يعني سألني الله يوفقه. قال لي يعني رأيت متراجع من العلماء أنهم بعد الفجر لا يقرؤون لا يقرؤون فهذا قال لما لا يقرؤون؟ قالوا هذا قوت قلوبنا، هذا إلنا بديش عم بالطريق يا واحد، أقول هذا قوت قلوبنا بعد الفجر، هذا إيه هذا قوت قلوب الله صلى الله عليه وسلم. معلوم أن هذا يبدأ، لكن يعني الله يرحم سيدنا الشيخ حسن رحمة الله عليه مذهب العلم طبعا هو صاحب طريق، لكن مذهب العلم دائما العلم حريص على الدرس يعني لو كنا وين على الدرس ما بيقطع أبدا رحمة الله يعني. الله الله يعني بيحكوا على يعني سمعت الله يرحم الشيخ عبد الكريم بسنوات يعني وأنا عم يقرأ الشيخ بدر الدين قال غاب درسين ب18 سنة، قال له يابا هذا العلم بده دوام بده ثبات. الله الله الله يعفو عنه الله يرحم الشيخ محمود الحبان، سمعت منه كنا رايحين نقرأ يعني درس تفسير بالعيد عن الشيخ محمود ما يوقف أبدا صايم الدهر الله يرحمه، وعن العلم ما من أطلع أجو أنا خلص الدرس الله يرحمه ورحمة الله يعني هو أظن توفى يمكن الجمعة توفى أنت برمضان وقبل رمضان قبل رمضان طبعا أنا ما أعلمس المهم سيدي. فقالوا له الله يرحمه رحمة الله يعني أجو يوم الأربعاء ما جابوا كتب، شافوا الشيخ تعبان كتير يعني ما هي قال له شو يابا جايين على الأجر يعني دعين على الأجر يعني دعين كله إنه موت اليوم قال له لا الجمعة صح ومات يعني رحمة الله يعني كان يقول من يوم الكتب والله بكتب إلى مكتب يوم الجمعة ذكرونا بجامع الأمم يعمل درس من الظهر للمغرب بدون كتاب يعني كله يسرد أحاديث وصوته تسمعه بالمسكية بدون ميكروفون بدون ميكروفون الله يرحمه رحمة الله يعني بس أوتي يعني أوتي قدرة ما شاء الله يعني الله يرحمه ويرضى عنه يعني أصلا يعني صار فيه الله يرضى عنه مثل إمام الكسائي إمام الكسائي قال جلس في حلقة العلماء بالكوفة فلحن لحن واحد وعم يحكي قالوا قم لا يجلس معنا رجل اللحان ويك يعني لكن ما سوي له شيء مرة واحدة لحن لحن واحد أزعل كثير إمام الكسائي وغاب بعد قال ورجع إمام الكوفة باللؤب النحو ورسول كما قال هو كان عالم الكسائي